حديث دوصد هفده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه كيس جابر كر عبد الله خد جرازيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنديك پیغمبر صلى الله عليه وسلم قد أعطيت خمسا بينشتش بومن يتهاتي ندان لم يعطهن أحد قبلي بكسك أفتشت تهنهاتي ندان بريمن نصرت بالرعب مسيرة شهر مسيرة هيبك مسافة هيبك هاري كاريا من ابترصيها تكرن يعني دجمن من هيبكش من يديره وخذ تعالى ترصيد إخت الدليل وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وعرف بومن يهادي كرن خذ تعالى چلي كريا بومن يكريا مسجد كريا مزقف جهن فيجي عرض بومن يكريا طهور أم الشين أب عردي أب آخا عردي دسم بيجت خوبشون جنابتا إش سر خراكي فأيما رجل من أمتي بجهر ظلامك إش أمتا من أدركته الصلاة نبيج بجهتي العردكي فليصلي بلا نبيج خوبك شنكو هر عردكي نبيج إلي بكاتن درست إلا أو عرض نبن يتنهي جهات يكرن وكي حمامي ومقبري أروص هكر أوب جنابتن الشيطن بعرضي تيامومي بكر ما مشكلة نوكي أمة تبدأ إلا الكنيسة تخو معبد تخو نبش كربو وأحلت لي المغانم غنماء ومن يهاتي حلال كرن أو مال بصرمان إش كافرة ورد كرن وقت تشنا جهاده ولم تحل لأحد قبلي وبكسك بري من غنيمة نهاتي نحلال كرن وأعطيت الشفاعة شفاعت بحسيكي شفاعت يا شفاعت اشترك وبلنترو مصدر روج قيامته صاحب المقام المحمود فأف شفاعته صا خذ تعالى يدي منه وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة تغنبر دبري هكر هاد بو نهنارتان بس بو قوم توانبو بو كسك دي أثنارتنها نبو يعني دابتا تغنبر بس بو قومه ندبو تغنبر بو غير قومه وبعثت إلى الناس عامة وأزب عالم خرك هات مهنورتن يعني أسب غنبرم بعالم خرك دعوة من يا عامة نبو قومك ابتنية ونبو خدان رنجك خاصاً.